صلى قاعدا متربعا او جلس على اليتين، جلس على وضع رجليه تحت اليتين او نصب اليمنى وارجع اليسرى كيفما تيسر، لان المريض يؤمن ان كون المريض يؤمر بحاله واحده ربما شق عليه فلهذا اطلق، وان تيسر ان يكون عن تربع كما في هذا الخبر فهو اولى. قال رحمه الله: باب صلاه المسافر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقر الصلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنهما. متفق عليه. وللبخاري رضي الله وللبخاري عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى. وهذا بيان لكيفية فرض الصلاة، وأنها أول ما فرض ركعتين، ثم بعد ذلك زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. أول ما فرض الصلاة ركعتين، وهذا في أول أمر قبل الهجرة. واختلف العلماء في صفة الفريضة المنقولة عن عائشة رضي الله عنها، والأظهر فيها أنها أول ما فرضت ركعتان، إلا المغرب فإنها فرضت على حالها ثلاث ركعات. وجاء في الرواية الثانية أن المغرب لأنها تركت على فريضتها لأنها وتر النهار، وإلا الفجر تركت على حالها لطول القراءة فهي ركعتان وعوض عنها بطول القراءة، وكذلك المغرب تركت ثلاثا لأنها وتر النهار. ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة على هذه الحال: ركعتان في الرباعية والثلاثية على حالها، والفجر على حالها. ثم بعد ذلك زيد في صلاة الحضر، يعني زيد في الصلاة الرباعية صلاة الظهر والعصر والعشاء فكانت أربعا، وأقرت المغرب والفجر على حالهما، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى، بمعنى أنه كانت صلاة السفر ركعتين. هذا هو. لهذا قال عمر رضي الله عنه أخبر أن صلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر. وهذا هو الأظهر، أنها لم تقصر، بمعنى أنها لم تكن أربعا ثم قصرت، لا، بقيت على حالها، بمعنى أنها بقيت على الفرض الأول قبل الهجرة وهي ركعتان، إنما حصل الزيادة في صلاة الحضر. أما صلاة السفر فهي لم تقصر عن ركعتين، لأن هكذا بقيت، ويتسمى صلاة القصر، بمعنى أنه تقصر عن صلاة الحضر. قالوا عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا شاهده قوله: وتركت على صلاة السفر على الفريضة الأولى، تركت صلاة السفر على الفريضة الأولى، بمعنى أنها لم يغير شأنها ولم يزد فيها. قالوا عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم، رواه الدارقطني، وقال إسناده صحيح وكلهم ثقات. والصحيح أن عائشة هي التي كانت تتم، كما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن شعبة عن عائشة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق عليه. وهذا الخبر اختلفت ألفاظ، وهو عند الدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام عن عائشة كان يقصر ويتم ويصوم ويفطر، وقال الدارقطني إن إسناده صحيح. وفي اللفظ الآخر عند النسائي أنه عليه أنها رضي الله عنها كان يقصر وتتم، هي بالتاء تتم بدل الياء، وكان يفطر وتصوم هي، هكذا جاء في الرواية الثانية. وبعضهم صح هذه الرواية وقال إن الصواب أنه كان يقصر وتتم، لا أنه يقصر ويتم. وقال تقي الدين رحمه: إن الخبر بكلا روايتيه لا يصح، بل هو باطل. وهذا الخبر أنه كان يقصر ويتم لا شك في بطلانه، وهو مخالف للأخبار الصحيحة، وإن صح الدارقطني فلا يصح. فمعلول بأن المعروف من هديه ومن سنته ومن سيرته، ولمن قال ونقول بالأخبار المتواترة المعروفة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقصر الصلاة، أنه كان يقصر الصلاة ولم يكن يتمها، بخلاف الصوم فإنه ربما صام وربما أفطر. أما ما جاء عن عائشة أن هي التي كانت تتم هذا مشتمل، وبعض العلم أبطله وقال إنه لا يصح، فالخبر فيه وهم وفيه انقطاع بالراوي عن عائشة في رواية الأسود بن يزيد ودخل عليها والصغير، وقيل من رواية عبد الرحمن بن أسود عنها، وقيل إن زيادة عن أبيه إنها وهم وأنه منقطع عنها. وبالجملة فإن كثيرا من العلم عللوه، وقبل قال بعضهم إنه باطل في كلا الروايتين في إتمامه، وهذا لا إشكال فيه، وفي إتمامها في حال حياته ومعه كذلك، لأنه لم يكن لعائشة رضي الله عنها أن تتم والرسول عليه الصلاة والسلام يقصر أصحابه. ثم جاء في الرواية ما يدل على بطلان، وهو أنها كانت خرجت معه في عمرة، خرجت معه في سافرت معه في وهي معتمرة، وقالوا إن هذا ما يدل على بطلان الخبر، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يخرج إلا لم يخرج العمرة إلا في رمضان إلا في الفتح، ولم يكن وكان حلالا عليه الصلاة والسلام ولم يكن محرما، فلهذا قالوا إن هذا إن في الخبر ما يدل على بطلانه وعدم صحته، وأنها رضي الله عنها كيف تتم الصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يقصرون، وكيف تتم الصلاة وهي لا تسأله ولا تستفيه ولا تخبر عن حالها في هذا الفعل، وهذا الأمر لو أراد أن يفعله يعني إنسان من عامة الناس مع رجل من العلم لوجد أن سؤاله عن هذا الفعل من أهم المهمات حتى يسأل هل يشرع له ذلك، فكيف بعائشة رضي الله عنها بفضلها ودينها وهي مع النبي عليه الصلاة والسلام وهي لا تسأله عن هذه الحال، مما يدل على بطلان هذا الخبر، وأن الصواب أنها فعلت ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وأنها تأولت كما قال الزهري حينما سأل عروة ما بالغ تتم، قال تأولت كما تأول عثمان، هذا في الصحيحين. وذكر المصنف رحمه الله رواية البيهقي من كلامها، وبين أن التأويل الذي تأولت رضي الله عنها هو قولها إنه لا يشق عليه، إنه لا يشق عليه، معنى أنها تأولت وظنت أن السفر معلل بالمشقة، ولا شك أن هذا قول مرجوح، وأن السفر أن القصر في السفر معلل بنفس السفر، معلل بنفس السفر لا يعلل بحكمته وهو المشقة، إنما بمظنة حكمته وهو السفر، فقد توجد المشقة وقد لا توجد المشقة. وكذلك عثمان رضي الله عنه تأول، لكن اختلف العلماء في تأويله، قيل لأنه خشي أن الأعراب الذين جاءوا معه في منى يظنون أن الصلاة، خشي أن يظن الأعراب أن الصلاة مقصورة وأن الأربع ركعتان، فلأجل هذا أتم الصلاة رضي الله عنه. وكذلك أيضا قيل إن من تأويله أنه قال إني تأهل، وقيل واختاره جمع من العلم أنه قال إن القصر لمن كان في مكان لا زاد فيه وهو مسافر يمشي، أما من سافر مثلا على رأيه رضي الله عنه مثلا سافر مثلا من الرياض مثلا إلى مكة فإنه لا يقصر الصلاة، أو إلى جدة أو غيرها من البلاد التي يكون الزاد والطعام فيها، الزاد والطعام والمزاد والشراب أنه موجود وهو في البلد، أما من كان شاخصا وهو الذي يسير فهو الذي يقصر الصلاة، وهذا نقل عنه وعن غيره، وبالجمل هو تأويل واجتهاد، والسنة واضحة. ولهذا أنكر ابن مسعود رضي الله عنه هذا الفعل بقوله وتابع عثمان وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قال حسبي من أربع ركعتان متقبلتان، ثم قيل له في ذلك ألا تقصر الصلاة، قال الخلاف شر، فصلى خلفه أربعا لأنه كان الإمام رضي الله عنه وخشي من خلافه بأن يحصل خلاف ونزاع، فلهذا صلى خلفه كما صلى أربعا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وأبو يعلى الموصلي ولفظه إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، هذا اللفظ أورده المصنف رحمه الله من جهة أن القصر رخصة، وجاء في حديث صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال صدقة من الله تصدق بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته، إن الله يحب أن يؤخذ برخص كما يكره أن تؤتى معصيته. هذا اللفظ جاء واللفظ الآخر عن ابن لفظ آخر كما يحب أن تؤتى عجائبه. وهذا اللفظ رواه ابن عباس، رواه ابن عباس أيضا وعند ابن حبان بسند جيد، بسند جيد. وقد أنكر هذا اللفظ تقي الدين رحمه الله ابن تيمية في كتاب الإيمان وقال إنه ذكره الفقهاء وهو لا يعرف، وهو وقال إن اللفظ معناه إن اللفظ المعروف إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصية. والصواب أن اللفظين ثابتان، وكأنه لم يطلع على هذا رحمه الله فيها، ولهذا قال إن الله يحب أن يؤخذ برخصه. والسفر ممكن والقصر في السفر يسمى رخصة ويسمى عدل، وهذا الصواب أيضا في كثير من الأمور التي يرخص فيها، مثلا مثل المشي في المشي مثلا 3 أيام في السفر أو يوم وليلة في الحضر مثلا، أو غيرها من الرخص، مثلا مثل أكل الميتة مثلا عند وجود المخمصة، فهذه تسمى رخصة من جهة الترخيص والتيسير والتسهيل، وتسمى عزيمة عند وجود سببها من جهة أنه يشرع فعلها، فهي من جهة مشروعيتها، مثلا القصر من جهة مشروعيته وأنه سنة فهو عزيمة متأكد عند جماهير أهل العلم وقيل بوجوده، ومن جهة أنه من باب التيسير والتسهيل رخصة، من باب التيسير والتسهيل سمي رخصة. ولهذا قال كما يحب أن تؤتى عزائم، فهو عزيمة من وجه فهو رخصة من وجه آخر. وروى شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسق شعبة الشاق صلى ركعتين، رواه مسلم. وقال ابن عبد البر في يحيى ليس هو ممن يوثق به في الضبط في ضبط مثل هذا الأصل. وهذا من طريق يحيى بن يزيد الهنائي وهو مقبول، وبعضهم تكلم فيه كابن عبد البر كما ذكر المصنف رحمه الله، وفي أنه إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسق شك شعبة، يعني ليس أنه من أنس رضي الله عنه لكنه من شعبة وليس ممن بعده. وفي الجملة الخبر هذا وفي وما يكون فيه من الشك يعمل باليقين وهو الأقل، القاعدة فيما إذا حصل الشك يعمل باليقين وهو الأقل، كما تعمل باليقين إذا شككت ولم يكن عندك غلبة ظن بالصلاة هل هي 3 أو 4 تعمل باليقين، فهذا أيضا في هذه الروايات يحمل باليقين لأن اليقين أنها 3 أميال. ثم هذا الخبر يحمل على ما يوافق الأخبار الصحيحة في أنه عليه الصلاة والسلام كان في أسفاره يقصر، وأيضا يقال إن المراد بهذا الخبر أنه يبتدئ القصر، أو غالبا ربما ابتدأ القصر بعدها مسير هذه المدة، لا أنه يقصر في هذه المدة، لا أن القصر يكون في هذه المدة، إنما ربما وقع من القصر بعد أن يخرج من المدينة مسافة 3 أميال، وسفره وقصره أكثر من هذه المدة. هذا لأجل أن لا يحصل إشكال في الخبر. ثم أيضا ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يخرجون من المدينة مسافة ميلين أو 3 أميال أو 6 أميال من العوالي التي حول المدينة، وهذه المحلات كان فيها ما هو 3 أميال ومنها ما هو أكثر، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام عنه ولا عن أحد من أصحابه الذين كانوا في المدينة أنهم كانوا إذا خرجوا إلى هذه البلاد أو إلى هذه الأماكن أنهم كانوا يقصرون الصلاة، وكان يسير إلى قباء وكان يذهب إليها كل سبت ماشيا عليه الصلاة والسلام، وكان في ذات الوقت أكثر من هذا القدر، فلهذا يحمل هذا الخبر على وجه لا يخالف الأخبار أخرى، فدل على أن مثل هذه المسافة تكون في حكم ضواحي البلد التي إذا خرج إليها لا يقصر بها. وعن يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قال أقمتم بها شيئا؟ قال أقمنا بها 10، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإذا زدنا أتممنا، وفي لفظ أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما، رواه البخاري. وعند أبي داود أقام 17 بمكة يقصر الصلاة، وقال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أقام 19، وعنده من رواية ابن إسحاق أقام بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة. قال البياقي اختلفت الروايات 19 و17 وصح عندي من روى وصح عندي رواية من روى 19. وعن جابر رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. رواه أحمد وأبو داود وقال غير معمر وقال غير معمر لا يسنده. وحديث أنس هذا في أنه عليه الصلاة والسلام أقام 10، وجاء في الرواية عند مسلم أنه حينما خرج للحج أقام 10، والمراد إقامة بمكة لأنه قدم اليوم الرابع وخرج في اليوم الرابع 10، وإلا مدة سفر أكثر من هذه المدة، لأنه عليه الصلاة والسلام خرج لخمس بقين من ذي القعدة يوم السبت، خرج لخمس بقين يوم السبت، ثم لما خرج يوم السبت بقي وذهب إلى ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام بات بها تلك الليلة، فهو خرج بعد الظهر يوم السبت وبات بذي الحليفة فصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، وكان في تلك الليلة قد جامع نساء، ثم اغتسل لما أصبح، ثم اغتسل غسلا ثانيا لما أراد أن يحرم، فأحرم عقب صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام لما ركب راحلته، ثم سار يوم الأحد من ذي الحليفة، سار يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد، وبات ليلة الأحد بذي القوى عليه الصلاة والسلام، وقدم مكة الصبح الأحد يوم الرابع، وبات بمكة وجلس بمكة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وخرج يوم الخميس ضحا عليه الصلاة والسلام إلى منى، فبات من ليلة الجمعة فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر خمسة أوقات، ثم خرج عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة لما طلعت الشمس إلى عرفة، ثم بعد ذلك خرج لما أتم حجه في يوم السبت يوم الحج يوم العيد يوم الحج الأكبر، ثم الأحد والاثنين والثلاثاء، وانتهى حجه يوم الثلاثاء عليه الصلاة والسلام، وخرج من منى وبات وجلس في الأفرح وصلى بها في الأفرح الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم خرج قبل الفجر عليه الصلاة والسلام إلى مكة، ثم طاف للوداع، ثم صلى الفجر، ثم رجع عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا حسبت مسيره عليه الصلاة والسلام من مسيرة المكة فإنه يكون لخمس بقين، والشهر قد تم في تلك السفرة أو في تلك السنة لخمس بقين، ثم 14 يوم، ويكون مدة ذهابه إلى الحج 19 يوما. لكن أراد أنس رضي الله عنه أراد مدة البقاء في مكة وضواحيها بس، هذا الذي أراد، لم يرد مدة سفره رضي الله عنه، إنما أراد مدة الإقامة هي 10 أيام من الرابع عشر عليه الصلاة والسلام، وأقام بها 10 يقصر الصلاة. وفي حديث ابن عباس عند البخاري أنه أقام 19 يوما، وهذا بفتح مكة أقام 19. واختلفت الروايات عند أبي داود 17 وعند أبي 17 يوما وهي رواية صحيحة، وعند أبي داود 15 يوما في طريق ابن إسحاق وقد توبع تابعه عراق بن مالك وقد توبع عند النسائي، وجاء في رواية عمران بن حصين 18 يوما. وهذه الروايات بعضها هي ضعف، وبالجملة إن صحت هذه الروايات فكما جمع بعض العلم بأن يقال 19 يوما بيوم الدخول والخروج، و18 يوما بإسقاط أحدهما، و17 يوما بإسقاط يوم الدخول ويوم الخروج، و15 يوما قيل إنها شاذة، أو أن الراوي ظن أنها 17 يوما فأسقط يوم الدخول والخروج وكانت 15 يوما. وهذه الأخبار بجملتها تدل على مشروعية القصر وفيها ولو طالت المدة، وفيها دلالة لقول من قال إنه لا حد لمسافة لمدة القصر بالزمن بالأيام، بل يقصر ولو طالت المدة، وهذا سبق إشارة إليه أيضا، وهو أنه يقصر ولو طالت المدة، وهذا معنى ثبت عن جمع من الصحابة عن أنس وعن جابر بن سمرة أو سمرة بن جندب، وكذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قصروا مدة طويلة، وعن ابن عمر أنه قصر نحو 6 أشهر، وهي أخبار تدل على أنه يشرع القصر ولو طالت المدة، والجمهور على تحديده، واستدلوا أيضا مما استدل به الجمهور أنه عليه الصلاة والسلام الذين حددوه بـ4 أيام قدم صبح رابعة ولا شك أنه خرج اليوم الثامن عليه الصلاة والسلام، فقال إنه يقيم يقيم بمكة 4 أيام. ففهمنا أن هذه المدة هي المتيقنة للقصر لمن جلس هذه المدة، يعني لما قدم صبح يوم الرابع سوف يخرج اليوم الثامن إلى منى، فدل على أن الإقامة محددة ب4 أيام. لكن هذا الاستدلال فيه خفاء وفي أخذ الدلالة منه نظر، ولهذا مما يدل على خفائه أن الإمام أحمد رحمه الله لما أخبر عن هذه المسألة وأنه قصر 4 أيام، وهل هي 20 صلاة أم 21 صلاة، على الخلاف في صلاة الفجر، في صلاة الفجر في يوم الأحد في اليوم الرابع صلىها في الطريق أو صلىها في مكة، والصواب أنه صلىها في طريقه عليه الصلاة والسلام، وأنه قدم مكة الصبح كما جاء بالروايات أنه قدم صبح رابع عليه الصلاة والسلام حينما أصبح يعني، ولا يكون هذا إلا بعد طلوع الفجر. فلهذا قال أحمد رحمه الله ليس كل أحد يفقه، فهذا منه رحمه الله إقرار ودلال على أن في دلالة في خفاء. ولا شك أن أخذ التحديد من هذا الخبر موضع نظر، لأن مثل هذا الأمر الذي يحتاج إليه في مثل هذه العبادة العظيمة وهذا التحديد، وأن يكون من قصد هذه المدة يقصر ومن زاد عليها فلا يقصر، لا شك أن من أهم المهمات وبيانه مما يحتاج إليه ويخفى، ولو كان أمرا قصد عليه الصلاة والسلام وأن من زاد على المدة يقصر يتم الصلاة لبينه ولا أوضح، إنما وهو واضح أنه اتفق أنه خرج يوم السبت عليه الصلاة والسلام من المدينة ووصل إليها يوم الأحد الثاني، يوم الأحد الثاني قدم المكة يوم الأحد الثاني، لا أن قدومه كان قصد وأن قدومه في هذا اليوم كان قصد، إنما اتفق أنه وصل يوم الأحد اليوم الرابع، لا أنه قصد هذا اليوم، وأن هذه المدة من قصدها في إقامته فإنه يقصر ومن زاد عليه فلا يقصر. فلهذا رجح القول الثاني عند جمع العلم وأن يقصر ولو طالت المدة، ويؤخذ أيضا من صلاته عليه الصلاة والسلام بتبوك 20 يوما 19 يوما، ومن البعيد أن يقال إن 19 يوم بمكة لم يكن قصد هذه الإقامة، إنما قصد هم الجمهور يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء مكة لا يدري كم يريد، لا يدري أنه يريد الإقامة يوم أو يومين، لا يعلم لا يعلم، ولهذا قالوا من لا يعلم يقصر مطلق. ولا شك أن هذا من البعيد أن يأتي إلى مكة التي أراد فتحها ويؤسس فيها قواعد الإسلام ويهدم قواعد الشرك ويحتاج إلى البيان، ومعلوم أن هذا يحتاج إلى مدة وإلى بقاء لأجل أن يؤسس هذه الأمور الدعوة إليها وبيانها، ولا تكفي من هذه المدة. وكذلك أيضا حينما ذهب إلى تبوك لا شك أن هذه المدة لا تكفي لأجل انتهاء الغزو، وكذلك الصحابة الذين جعلوا ينتظرون الثلوج، ومعلومون الثلوج في تلك المناطق الباردة لا تذوب في 4 أيام، هم يقولون إنهم ينتظرون يمكن يذوب غدا أو بعد غد، هذا من البعيد. فلهذا كان القول بين أن القصر يشرع ولو طالت المدة هو القول الأظهر. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإذا غت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. رواه الحافظ أبو نعيم المستخرج على مسلم، ثم قال رواه مسلم ولم يروي بهذا اللفظ، وإنما لفظه كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل وقت أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب السفر، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، متفق عليه. وروى أبو داود من رواية محمد بن فضيع عن أبيه عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصلاة قال سر حتى إذا كان قبل غروب الشمس نزل وصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة 3. قال أبو داود رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا بإسناده ورواه عبد الله بن العلاء ابن جبر عن نافع قال حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من سبع بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا. المقصود هذه الأخبار عن أنس وعن ابن عمر وعن معاذ رضي الله عنه وكذلك الخبر الأخير عن ابن عباس في الجمع. المعروف الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام جمع التأخير لا جمع التقديم، وهذا هو الذي جاء في حديث ابن حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر فحضر الصلاة كان يصلي الظهر عليه الصلاة والسلام، يعني كان إذا سافر قبل زوال الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، معنى أنه يصلي جمع تأخير. جاء في الرواية الثانية عند ابن عينه المستخرج وكذلك رواها إسحاق بمسنده أنه صلى الظهر والعصر يعني جمع تأخير وعلى هذا يقال المعروف الروايات جمع التأخير وهو الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام. وصح جمع التقديم أيضا في الرواية الثانية أنه إذا أدركته صلاة الظهر صلى الظهر والعصر ثم سار وفي حديث معاذ بن جبل ذكر الجمع ولم يبين وقته، وفي حديث معاذ الآتي أيضا ذكر الجمع وهو نازل فعلى هذا يقال بجواز الأمرين، جواز جمع التقديم وجمع التأخير، وإن كان جمع التأخير هو الأولى والأفضل لأنه هو المنقول في الأخبار فهو الأكثر. وجمع التقديم ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام حيث جمع بعرفة صلى الظهر والعصر جمع تقديم، وثبت جمع التأخير في المزدلفة صلى المغرب والعشاء جمع تأخير. فعلى هذا يقال إنه ثبت جميعا، وإن كان الأكثر في الأخبار جمع التأخير، والجمهور على جواز الأمرين، لكن ينظر في الأيسر فربما كان جمع التقديم أولى وربما كان جمع التأخير أولى، فإذا استوى الأمران عنده فإنه يجمع فإن المسافر يجمع جمع تأخير. فإذا حضرت مثلا الصلاة صلاة الظهر وأنت نازل في المكان فالأولى أن تصلي الظهر والعصر ثم تسير حتى إذا حضرت صلاة العصر لا تحتاج إلى النزول ثاني، وإذا حضرت صلاة الظهر مثلا وأنت مسافر فلا تنزل لصلاة الظهر، عليك أن تسير، لأن فيه فائدتين: الأول أنه أيسر في الحقيقة للمسافر، هذا الأغلب أنه أيسر. الأمر الثاني أنه الأوفق لسنته عليه الصلاة والسلام أنه إذا حضرت صلاة الظهر وهو سائر أخرها إلى العصر، وإذا حضرت صلاة المغرب وهو سائر أخرها إلى العشاء. وهكذا في حديث ابن عمر أنه كان لا يجمع إلا إذا جد به السير، وهذا أيضا فائدة أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، أما إذا كان نازل فلا يجمع بمعنى النزول المستقر الدائم، أما النزول للراحة مثلا أو لأكل طعام أو للنوم هذا لا يعتبر نزول، إنما هو يعتبر مسافرا وقاصدا وشاخصا فنزل الراحة. فإذا نزل في وقت الأولى وهو الظهر أو المغرب جمع تأخير، وإن نزل في وقت الثانية جمع تأخير، وإذا استوى الأمران عنده يكون جمع التأخير هو الأولى. وإذا كان سائرا المسافر سائرا مثلا وحضرت صلاة الظهر وكان جمع التقديم أولى في حقه أو أيسر فلا بأس أن يصلي جمع تقديم ينزل ويصلي الظهر والعصر جمع تقديم. والأظهر أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل الأيسر، ولهذا في عرفة جمع تقديم وفي المزدلفة جمع تقديم لأنه هو الأوفق والأيسر، ولأنه في عرفة أراد أن يتبرأ عليه الصلاة والسلام بالدعاء والذكر في هذا اليوم حتى استمر واقف إلى أن غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا عليه الصلاة والسلام. وفي المزدلفة لما أنه كان وقت المغرب سائر سار ولم ينزل في طريقه بل نزل كما في حديث الفضل بن عباس، ولما كان رديفه أسامة نزل وبال عليه الصلاة والسلام فقال له أسامة الصلاة، يعني صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك يعني في المزدلفة، فسار حتى نزل في المزدلفة ثم صلى المغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام. حديث نعم حديث العلاء وعن علاء الحضرمي قبل ذلك حديث العلاء، وعن العلاء بن حضرم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة، متفق عليه. الحديث ما شرح. نعم. وفي لفظ آخر أنه عليه الصلاة والسلام رخص للمهاجر بعد الصدر ثلاثا، رخص للمهاجر بعد الصدر ثلاثا. وهذا رخصة للمهاجرين الذين هاجروا من مكة وتركوها لله عز وجل، أنه إذا سافر أحد منهم إذا سافر إلى مكة وقصدها ثم بعد وقصدها لنسك أو عمرة ثم بعد النسك رخص له في الإقامة ثلاثة، لأن والعلة والله أعلم لأنهم تركوها لله وخرجوا عنها لله، فلا ينبغي أن يعودوا وأن ينقضوا وأن يستقروا فيها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة عاد إلى المدينة، وقيل إن هذا وهذا خاص بمن هاجر قبل الفتح، أما لأن الهجرة كانت واجبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام من مكة ومن غير أهل مكة من خارجها من حولها من البوادي والضواحي، إلا من رخص له وأذن له عليه الصلاة والسلام لعدم البقاء المكين قبل الوداع، فدل على أن طواف الوداع ليس من النسك، ليس من النسك. وقد استفاد منها أيضا أن من هاجر من أن من ترك مثلا بلدا من البلاد وهاجر منها لأجل ما فيها من الكفر تركها حفاظا على دينه، يعني بعد ذلك وبعد فتح مكة إلى يوم هذا، أن من ترك بلدا لله عز وجل وهاجر منها خوفا من الفتنة في دينه أن الأولى أن لا يرجع إليها. ولكن يمكن أن يفرق أيضا أن يقال هذا قاله جمع من علمه واختاره وقال إنه إذا كان أراد تركها لله، خرج من هذا البلد وتركه لله وآثر ما عند الله وترك هذا البلد لله عز وجل فلا يرجع، وإن كان لا خرج منها مجرد الخوف على دينه ولا قصد ترك أهله ترك رباعه وماله ودوره، إنما خرج لأجل الحفاظ على دينه ولم يقصد بذلك ترك الأموال والمنازل والمساكن فلا بأس من الرجوع، وإن كان تركه خرج لأجل حفاظ على دينه وترك لله فالأولى ألا يعود في شيء تركه لله، كما لو تصدق بصدقة فلا يعود إليها لأنه أخرجها لله سبحانه وتعالى. وحديث آخر وفي حديث ابن عمر عند أبي داود لما ذكر الجمع ذكر أنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى المغرب قبل مغيب الشفق ثم بعد ذلك أخر العشاء حتى غاب الشفق، هذا رواية أبي داود، وقال أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية في ثبوتها نظر رواية فضيل بن غزوان، والمعروف عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رواية الثقات الأثبات الحفاظ كعبيد الله بن عمر وغيره من الحفاظ أنه جمع بينهما ولم يفرق بينهما، ما فرق، وهذا هو السنة، وهذه رواية الشاذة، وإن كانت رواية الفضيل لكن مخالفة رواية الثقات أنه ما فرق بين المغرب والعشاء، وهذه رواية عند أبي داود ظاهرها أنه فرق بينهما عليه الصلاة والسلام، والصواب عدم التفريق بينهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا، ومتفق عليه. ولمسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. وقال ابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته، وفي لفظ له بغير خوف ولا سفر، وقد تكلم ابن سريج في قوله ولا مطر. وروى الطحاوي من رواية الربيع بن يحيى الأجناني عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة. والربيع روى عنه البخاري وقد تكلم فيه بسبب هذا الحديث. وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليها جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وكان إذا ارتحل بعد المغرب جمع العشاء فصلاها مع المغرب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب. وقال أبو داود والترمذي والطبراني وابن يونس السليماني والبيهقي والخطيب وغيرهم تفرد به قتيبة. قال الخطيب وهو منكر جدا. وقال الحاكم هو حديث موضوع. وقتيبة ثقة مأمون. وقد تقدم جمع مستحاضة بين الصلاتين في باب الحيض. وهذا الخبر اختلف به، قيل موضوع وقيل صحيح وقيل حسن وقيل ضعيف وقيل موضوع، خمسة أقوال، لكن رجح جمع عن ثبوته وأنه لا بأس به، والأخبار أخرى تدل عليه، وجاء له شاهد من حديث ابن عباس أيضا يدل على هذا الجمع. وفي بعض الألفاظ أنه عليه الصلاة والسلام دخل ثم خرج، وفيه إشارة إلى أنه كان جمع وهو نازل، وتدل به على جواز جمع النازل، والنازل الأولى عدم الجمع بحقه، والسنة أن يصلي كل صلاة في وقتها. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، كان إذا نزل لا يجمع، إنما كان يجمع في حاجة أو إذا حصل أمر كما في حديث ابن عباس وحديث جابر يقتضي الجمع، وإلا فكان لا يجمع. وهكذا في سفره إذا كان نازل لا يجمع. ولهذا لما كان في مكة كان يصلي كل صلاة في وقتها. وفي منع لما بات بها عليه الصلاة والسلام ليلة التاسع لم يجمع، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلى كل صلاة في وقتها ما جمع، إنما جمع في عرفة. وهكذا في أيام منى ما كان يجمع عليه الصلاة والسلام وهو مسافر، فدل على أن السنة في حق المسافر أن لا يجمع إلا إذا احتاج إلى جمع. إذا احتاج إذن فالمسافر يجمع إذا كان سائرا أو كان على ظهر سير معنى قاصدا، أو كان نازلا واحتاج إلى الجمع. أما إذا نزل ولم يحتاج إلى الجمع فالسنة عدم الجمع. ولو جمع المسافر، لو جمع المسافر مثلا هو غير محتاج الجمع، فجمعه صحيح وصلاته صحيحة، لكنه خلاف السنة. باب صلاة الخوف. الخوف المراد به وهذا يريد بعض الإخوان يريد البيان يكون أكثر في بعض الأحاديث، وكذلك بسط العبارات بأسلوب على سبيل التأني، والشرح كما سبق يعني أن ذكرنا أن سوف يكون مختصرا، وأيضا نحاول أن نأخذ أكثر يعني ما تيسر من الأخبار، لأن المتن طويل ولأن كما تعلمون هذه الدورات من عام إلى عام، فإمرارها وباختصار فيه فائدة، وإن كان فيه اختصار الكلام على بعض الأخبار أو كان فيه شيء من استعجاز الكلام عليها، لكن يرعى ما ذكره الإخوان. قال باب صلاة الخوف. الخوف يشمل كل خوف، الخوف من العدو، الخوف من اللصوص، الخوف من قطاع الطرق، الخوف من السبع، فكل خوف يحصل الإنسان ولا يتمكن معه من الصلاة فله أن يصلي صلاة الخوف. قالوا عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بالركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه واللفظ لمسلم. وهذا صلاة الخوف ثبتت في السنة، وجاء ذكرها في قوله وإذا كنت به فأقمت لهم صلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا ليكونوا من ورائكم وإن تأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، التي في القرآن ظاهرها أن فيه طائفتين، وأن طائفة تكون معه وطائفة تكون مواجهة العدو، موافقة لحديث ابن عمر الآتي. وصلاة الخوف جاءت على صفات كثيرة ذكرها العلم، ويظهر والله أعلم من هذه أنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي الأيسر والأحوط والذي فيه الحذر لأمر المسلمين وأخذ الحيطة من العدو، فكان يصلي في كل موضع للصلاة المناسبة من جهة أخذ الحذر من العدو، وهذا صلىها في كل موضع. والصواب أنه يجوز أن تصلى جميع الصفات هذه للقبلة أو لغير القبلة، لكل القبلة أو جميع هذه الصفات، ولا يفرق مثلا في الصلاة للقبلة إذا كان مثلا إلى جهة العدو، إذا كان إلى جهة القبلة أو إذا كان إلى غير جهة القبلة، لكن يعمل بالأحوط والأيسر. وبهذه الصفة في حديث صالح بن خوات عمن حدثه وجاء بعض في الرواية الثانية أنه سأل ابن أبي حزمة أنه صفهم طائفتين، طائفة وجاه العدو وطائفة صلي معه، فكبر بهم عليه الصلاة والسلام وصلى بهم ركعة، صلى ركعة ثم قام قائم الركعة الثانية، فثبت قائما عليه الصلاة والسلام فأتمت الطائفة التي معه الصلاة وهو قائم، فثبت قائما وهم قائمون فقرأوا في حال القيام ثم ركعوا، كل يصلي لنفسه، كل يصلي لنفسه لأنهم بمثابة أشبه الإتمام بعد الإمام، ثم ركعوا وسجدوا ثم تشهدوا وسلموا، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى مصاف الطائفة الثانية، والطائفة الثانية في مصاف ولا تتحرك ولا تخلي موقعها حتى تأتيها الطائفة، ولا يجوز لها ذلك لأن فيه إخلال بأمر الصلاة، إخلال بأمر أخذ الحذر من العدو. ثم بعدما أخذت الطائفة الأولى التي أكملت الصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام كان واقفا في الركعة الثانية، جاءت الطائفة التي لم تصلي معه ولم تحرم فجاءوا وأحرموا وأدركوا معه الركعة الثانية، ويشرع للإمام أن ينتظره، ولم يأتي في الأخبار أنه هل انتظر في حال القيام حتى قرأوا الفاتحة أو ما تيسر، والأمر أنه ينتظر إذا أمكن ذلك، وإلا فإن من يعني من يخوض هذا الغمار وأنقذ العدو قد يرى أمورا لا يراها غيره، فلهذا يجوز له الإمام إذا جاءت الطائفة الثانية ووقف معه أن يكبر مباشرة ولو لم يقرأ الفاتحة، وإذا كان في حال الإنام ويمكنه أن ينتظر فلا بأس أن ينتظرهم ثم بعد ذلك يقرؤون فيصلي بهم الركعة الثانية، ثم في التشهد ينتظرهم حتى يصلوا الركعة التي بقيت عليهم ثم يسلم بهم هذه الصفة من أحسن الصفات من جهة قلة الحركات فيها ومن جهة أنها يعني فيها حذر وفيها حيطة وفيها أن الطائفة لو تنهي صلاتها وتذهب والطائفة الثانية تأتي وتصلي صلاتها ثم بعد ذلك تفرغ من صلاتها، هذه الصفة من الصفات التي جاءت في صلاة الخوف. وفي حديث وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصرفناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ركعة وسجد فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ركعة وسجد سجدتين، ثم انصرفوا إلى مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه وسجد سجدتين، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. ولمسلم قال نافع قال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئ من إيماء، وهذا في أنه أحرمت معه طائفة وصلت معه ركعة ثم لما فرغ من الركعة ذهبت إلى مكان العدو فلم تخرج، الفرق بين الصفة والصفة الأولى أن هذه لما فرغت من الركعة الأولى ذهبت إلى مصاف أصحابها ثم بقيت عليها ركعة، ثم جاءت الطائفة الثانية وصفت معه وصلت معه الركعة الثانية ثم لما فرغ سلم بهم، ثم لما سلم تقضي كل طائفة الركعة التي فاتت، لكن لم يأتي في كثير من الروايات كيف صفة القضاء، وجاء في حديث مسعود أنه قضى الطائفة ثم طائفة جاء على هذا المعنى، وهذا هو الأظهر أنه لا تقضي الطائفتان الصلاة في حال واحد بل تقضي طائفة وطائفة تحرس، والأظهر أن الطائفة التي معها عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية هي التي تقضي إذا أمكن ذلك تقضي الركعة الفائتة ثم تذهب إلى مصاف أصحابها، ثم الطائفة الثانية ثم تلك الطائفة تقضي الركعة التي فاتت، وإذا كان الأحوط أن تقضي الطائفة الأولى قضت، المقصود أنه مبني على أخذ الحذر في الصلاة من أجل العدو. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة عن نساء نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، رواه مسلم، وتكلم فيه أبو عمر بن عبد البر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف صفنا صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بينه وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع فركعنا جميعا ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحو العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء في مباراة. رواه مسلم. وعن ثعلب بن زهدم قال كنا مع سعيد بن عاص رضي الله عنه بقبرستان فقال أيكم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي وابو حاتم وابن حبان. حديث ابن عباس وحديث سعيد بن عاص من روايه حذيفة هذا فيه أن صلاة الخوف ركعة. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان نبيكم صلاة الخوف ركعة وفي الحضر ركعة وفي الحضر ركعة وفي السفر ركعتين وفي الحضر وفي السفر ركعتين وفي الحضر أربعة بأن صلاة الخوف صلى ركعة. وهذه إحدى الصفات وله شواهد في حذيفة ومن حديث زيد ثابت ومن حديث أبي هريرة بل في حديث حذيفة أنهم لم يقضوا وأنهم صلوا جميع الصلوات ركعة واحدة. وهذا قد يختلف من حال إلى حال حيث اشتد الخوف. ولهذا إذا اشتد الخوف جدا فرجالا وركبانا يصلون رجالا على أقدامهم أو راكبين إن أمكن يصلوا جماعة أو يصلي كل إنسان لنفسه إذا لم يمكن ذلك. وإذا اشتد الخوف جدا جاز تأخير الصلاة على الصحيح كما فعل الصحابة رضي الله عنهم من حديث أنس أنهم لما فتحوا دستر أخروا صلاة الفجر حتى طلعت الشمس. قال أنس فما أحب أن لي بها الدنيا وما عليها يعني بهذه الصلاة. وفي حديث جابر وفي حديث جابر الثاني عند مسلم صفة أخرى أيضا وهو أنه عليه الصلاة والسلام أنهم صفوا خلفه جميعا إن أن الطائفتين يصفون خلفه جميعا ويكبر بهم جميعا ويركع بهم جميعا لأن الركوع حالهم فيها العدو ولأنه يمكن أنهم حال الركوع أن يروا العدو. ولو فرض أنهم لو ركعوا مثلا أنهم يخشون من العدو فيجب أن تبقى طائفة لا تركع تؤخر الركوع وإن أمنوا ذلك فلا بأس أن يركعوا كما فعلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حيث ركعوا جميعا ثم رفع ثم عند السجود سجد الصف المقدم وبقي الصف المؤخر يحرس لأن في حال السجود قد يباغتهم العدو وهم ساجدون. ثم لما رفع من الركعة الأولى تأخر الصف المقدم لأنه كان مقدما في الركعة الأولى من باب العدل بين الطائفتين ومن باب أيضا المبادلة في الحراسة حتى يحرس هؤلاء الذين كانوا الذين سجدوا معه عليه الصلاة والسلام. ثم تقدم الصف المؤخر فقام بهم فركع بهم جميعا ثم رفعوه فسجد هو الصف المقدم الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى. ثم لما رفعوا من السجود سجد الصف المؤخر سجدوا ثم تشهد بهم وسلم الجميع عليه الصلاة والسلام. ومن صفات صلاة الخوف أيضا ما جاء في حديث جابر عند البخاري معلقا وعند مسلم موصولا وجاء أيضا عند أهل السنن وفي بعض الروايات إيضاح أنه سلم الركعتين أنه صلى بهم عليه الصلاة والسلام ركعتين إحدى الطائفتين ركعتين ثم سلم بهم ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين وسلم بهم عليه الصلاة والسلام فيكون مفترضا في الأولى ومتنفلا في الثانية. قال رحمه الله باب المساجد. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال أبو كر حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. متفق عليه. وهذا في فضل بناء المساجد من بنى لله مسجدا. في اللفظ الآخر عن أنس عند الترمذي صغيرا أو كبيرا. في اللفظ الآخر عند البزار بإسناد جيد أنه من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات. وفي أن عثمان فهم ذلك لأنه لم يبني مسجدا إنما وسع المسجد وحسنه وزاد فيه ودل على أن هذا الفضل فضل يحصل لمن فعل هذا النعم لكن يختلف بحسب. فإذا بنى مسجدا بناء مستقلا فإن الفضل يكون بنى الله له بيتا في الجنة. في اللفظ الآخر بنى الله له مثله في الجنة بفضل بناء المساجد. ويدخل فيه أيضا من أوقف من جعل بيتا مسجدا مثل لو جعل إنسان يسعين بيت فجعله مسجدا أوقفه مسجدا جعله فليدخل بهذا المعنى. وإن كان ما بنى بالفعل كما أن لو أن إنسان أمر ببناء مسجد على نفقته وهو ما بنى بالفعل ما بأس لكن هو من نفقته فلهذا يدخل في هذا الفضل. كذلك مثله لو جعل بيته مسجدا فإن هذا الأصل أجر حاصل، لأنه بنى لله، جعل لله مسجدا، بنى الله له مثله في الجنة. وفيه دليل على أنه ولو كان مسجدا حتى بالغ، قال ولو كمفحص قباد، مع أنه مفحصها ليس بشيء، لكن قيل من باب المبالغة، وقيل إنه من باب أنه لو اشترك جماعة كثيرين، اشترك جماعة كثيرين في بناء مسجد، وكان نصيب كل إنسان هذا القدر، فإن الفضل يحصل لهم جميعا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وإسناد بعضهم على شرط الصحيحين. ورواه الترمذي مرسلا ومتصلا، وقال في المرسل هذا أصح: والدور القبائل والمحال. وهذا حديث صحيح، وفيه الأمر ببناء المساجد، وهذا هو المشروع. والمراد بالدور المحلات، الحارات والمحال. ولهذا ثبت الخبر: دار بني هنا، دار بني سالم، دار بني ساعدة، دار بني الخزرج، فهي كل محلة تسمى دارا. فيشرع بناء المساجد حتى تؤدى صلاة الجماعة، هذا هو المشروع. لكن لا يبنى على وجه فيه المضارع، يعني يبنى مسجد بجوار مسجد، هذا لا يجوز. بناء مسجد بناء مسجد، فإذا كان على وجه المضارع والإغرار وعلى وجه المنازعة فإنه يكون مسجد ضرار يجب هدمه، وإن لم يكن على وجه المضارة لكن من باب الكسل ما يفعله كثير من الناس اليوم، تكون المساجد متقاربة، في خلاف هل يجب هدمه أو لا يجب هدمه. كثير من بعض العلم يقول يجب هدم هذه المساجد إذا كانت متقاربة، ولا يجوز بناء مسجد مع الاستغناء عن وجه آخر. والقول الثاني أنه إذا كان على غير وجه المضارة فلا بأس، وهذا أظهر لأنه لم يقصد به المضارة. ثم أيضا ربما يكون به كثير من الناس ربما دعاه ذلك عدم النشاط والكسل في صلاة المسجد وإن كان قريبا، فالمحذور أن يكون على وجه المخالفة والمنازعة والمضارة، مثل هذا لا يجوز. وإن كان على غير هذا الوجه فالأمر في هذا أيسر، لكن لا يكون الأجر فيه كالأجر في المساجد التي يحتاج إليها، والتي تكون يكون موضع محتاج إلى المسجد، لأن قصد من الصلاة المساجد والاجتماع والائتلاف، ولا يكون بناؤه على وجه يحصل به التفرق والاختلاف، ولأن اجتماع الأبدان دليل على اجتماع القلوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. متفق عليه. ولمسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. باللفظ الآخر لعنة الله، حديث ابن عباس وعائشة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. باللفظ الآخر حديث ابن سلمة فأنه ذكرت كنيسة فيها صور، قال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال بنوا على قبل تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وجاهد المعنى في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وفيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد لأن تكون موضعا يتحرى عندها الدعاء، وأعظم من ذلك الصلاة والسجود عندها، فإن هذا من طريقة اليهود والنصارى، هو ذريعة إلى قريبة إلى الشرك لتحريها واتخاذها محلا للدعاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام شاب أعجب لا أهل له في مسجد النبي لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كذا رواه البخاري وراه مسلم بنحوه. يقال أعجب وعجب بدلالة عن لا بأس في النوم في المسجد خاصة لمن كان عجبا. وثبت في الصحيحين أن علي رضي الله عنه نام في المسجد وهو متأهل، كما لما سأل النبي عليه السلام فاطمة عنه قالت إنه في المسجد، أتاه وقال قم أبا التراب قم أبا التراب. وثبت أيضا في أخبار أخرى صحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر وفي الصحيحين من حديث هريرة وسأل أهل الصفر وأنهم كانوا ينامون في المسجد، فعند الحاجة فلا بأس من النوم في المسجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن مثال، فربطوه بشارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. متفق عليه. حديث ثمامة بن مثال الحنفي صحيحين، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أمر بربطه في المسجد بجواز ربط الأسير في المسجد ولو كان كافرا، لأن فيه مصلحة ربما كانت من أعظمها أن يرى المسلمين وأن يرى حالهم وصلاتهم، وربما دعا إلى الإسلام كما فعل ثمامة، فقد كان عليه الصلاة والسلام لما ربط يمر به يقول: ما عندك يا ثمامة؟ يقول: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاتر، وإن تسأل من المال تعطى. ثلاثة أيام. ثم لما كان في اليوم الثالث قال أطلقوا ذممه، فانطلق رضي الله عنه إلى نخل قريب فاغتسل. في الرواية الثانية عند عبد الرزاق وابن حبان وأحمد أنه أمره أن يغتسل عليه الصلاة والسلام فتشهد شهادة الحق، ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن يكمل عمرته. ثم جاء وتحدث أهل مكة وقال والله لا يصل إليكم من اليوم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر مر رضي الله عنه مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه قال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منه. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال نعم متفق عليه. وعنه قال سمعت رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجل في ضالة المسجد فليقل رضي الله عليه فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. وعن بريدة أن رجل رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجد، إنما بنيت المساجد ما بنيت لها. رواه مسلم ورواه النسائي متصلا ومرسلا. وعن ابن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد في ضالة فقولوا لا رد الله عليك. رواه النسائي في اليوم الليل والترمذي. وقال حديث حسن غريب. حديث غير فيه إنشاد الشعر في المسجد، وهذا لا بأس في إنشاد الشعر الحسن في الحث على الإسلام والحث على مكان الأخلاق، لا بأس به فقد وجد بين يديه وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام. وما جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود بإسناد جيد أنه نهى عن تناسل الأشعار، اختلف العلماء فيه، نهى عن تناسل الأشعار في المساجد المسجد، وأصح ما يقال فيه أنه نهى عن الإكثار من ذلك، نهى عن الإكثار من ذلك، مثل ما نهى أن يكون الإنسان في أن يكون يعاني الشعر دائما ويتلوه دائما ويكون حفظه كثيرا ولا يحفظ شيئا من العلم والقرآن، فلهذا نهى عن الإكثار من ذلك في المسجد، إنما لا بأس من الشيء العارض أن يكون في مصلحة الإسلام والمسلمين. وكذلك في حديث وحديث آخر في إنشاد الضالة في المسجد لا يجوز إنشاد الضالة المسجد، ولهذا نهى عنه، قالوا قال لا ردها الله عليه، فلا يجوز إنشاد الضالة المسجد. من وجد اللقطة الفلانية له، ولهذا قال إن المساجد لم تبن لهذا، لفظ آخر لا وجدت لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبن لهذا، لفظ آخر عند مسلم إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة، فهي بنيت لهذا، فلا يجوز إنشاد الضالة فيها، وما بأولى اللغط ورفع الصوت فيها كما ثبت بذلك، كما جاء بذلك الخبر عن عمر رضي الله عنه النهي عن رفع الصوت واللغط فيها. وفي حديث أبي هريرة النهي عن البيع في المساجد، إذا رأيتم من يبيع أو يشتري فقل لا أربح الله تجارته، فلا صحيح لا يجوز البيع في المسجد، والمراد بالبيع أن يعقد البيع، أن يعقد البيع. وكذلك أيضا التحدث في أمور البيع والشراء، وإن فهو مكروه المحرم عقد أن يعقد ويبيع ويشتري، ويدخل فيه أيضا هذا المعنى ذكر البيع والشراء وأمر الدنيا، فهذا أيضا منهي عنه إذا كان على سبيل ذكر البيع والشراء. أما إذا كان في أمور الدنيا والحديث المتعلق بأمر الدنيا وما أشبه ذلك مما يستأنس به من الحديث فلا بأس، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحدث أصحابه حتى تطلع الشمس حسنا، يعني طلوعا حسنا، تحدثهم في أمر الجنة، وربما تحدثوا في أمر الجاهلية، ونقل عنه بهذا حكايات رضي الله عنهم. وحديث أبي هريرة إذا رأيتم من يبيع وتهمد حديث إسناده جيد. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده انقطاع، لأنه يعني يؤدي سفر وديمة، لكن جاء له شاهد آخر رواه أحمد من طريق آخر وله شاهد من حديث ابن عباس مما يقويه، ولا شك أن الحدود لا تقام في المساجد، لأن إذا كان ينهى عن الحديث ينهى عن أمور الدنيا وما أشبه ذلك ما بأولى إقامة الحدود فيها، لأنه ربما حصل في أذى المسجد، وربما حصل أيضا قوت فيها يقدرها بالدم، فهي ليست محل إقامة الحدود. وهكذا كان عليه السلام لم يكن يقيم الحدود في المساجد، فمن الأدب فيها ألا يفعل، الأدب الواجب فيها ألا تقام فيها الحدود ولا يستفاد فيها. وعن مبارك بن فضاله عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم احد اطعم اليوم مسكينا؟ فقال ابو بكر دخلت المسجد فاذا انا بسائل يسال فوجدت كسره خبز بين يدي عبد الرحمن فاخذتها فدفعت اليه. رواه ابو داود ومبارك واتقه ابن معين في رواية قال النسائي ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد معه ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة بني غفار إلا والدم يسير إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات منها رضي الله عنه متفق عليه. وفي هذا الخبر حديث عبد الرحمن بن بكر بن أبي بكر من طريق مبارك من أبي فضالة وهو مدلس وفيه ضعف وفيه أنه أعطى السائل المسجد تدل بأعضاء العلم على جواز إعطاء السائل في المسجد قالوا إنه حث عن إعطاء السائل والأصل جوازه في المسجد وفي غيره حتى ولو لم يكن هذا الخبر. وأصل خبر صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال من عاد منكم يوم مريضا قال أبو بكر أنا قال من تبع منكم الجنازة قال أبو بكر أنا قال من أصبح منكم يوم صائما قال أبو بكر أنا قال من اتبع منكم جنازة قال أبو بكر أنا قال ما اجتمعنا في منين إلا غفر الله له. احتمالا هذا خبر مختصر منه ومحتمل أنه خبر آخر. وحديث عائشة هي أن سعد بن معاذ ضرب له النبي عليه الصلاة والسلام خيمة في المسجد لأنه لا بأس إذا كان الإنسان مثلا له جور إذا كان الإنسان مثلا مريض وله أصدقاء أو أقارب وهم بعيدون منه وأراد أن ينزل في مكان حتى يكونوا قريبين منه ويزورونه حتى ولو كان في المسجد وأن ينزل في المسجد فلا بأس كما ضرب النبي عليه السلام على سعد خيمة فكان حتى يعوده من قريب ويمر به وكان يمر به ويزوره دلالة على حرصه عليه الصلاة والسلام وعلى اجتهاده في زيارة المرضى حتى أنه ضرب له خيمة في المسجد من أجل زيارة. وهذا يدل على عظيم زيارة المرضى وخاصة من بينه وبينه صداقة أو قرابة أو ود أو محبة فإن زيارته تتأكد. ولهذا جنح بعضهم إلى الوجوب لأمره بذلك حيث قال أن عود المريض كما في الخبر عن أبي هريرة عند البخاري وعنها قالت رأيت رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر الحبشة وهم يلعبون في المسجد فجدرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفده يعني من الأمن متفق عليه. واللفظ للبخاري وعنها يعني عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من عرفة اعتقوها فكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم وعليها وشاح أحمر من سيور قالت فوضعته أو وقع منها فمرت بها خدياه وهو ملقا فحاسبته لحما فخطفته يقال خطفته قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت فاتهموني به قالت فطفقوا يفتشوني حتى فتشوا قبلها قالت والله إني لقائمة معهم مرة في الحديات فألقته قالت فوقع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت قالت عائشة فكان لها خبار نفس أو حفص قالت فكانت تأتيني فتتحدث عندي قالت فلا تجد عندي مجلس إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنهم بلدة الكفر أنجاني قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين مقعد إلا قلت هذا قالت حدثني بهذا الحديث رواه البخاري. وفي هذا حديث عائشة الأول أنه لا بأس من اللعب في المسجد بالحراب والسلاح في يوم عيد لأنه يدعو إلى القوة والنشاط وضبط الرمي وضبط ما تعلمه من الرمي وأنه لا بأس به وأن هذا منهم. ولهذا قال أمنا يعني كنوا آمنين أنهم آمنون بذلك وأنه لا بأس بذلك في المسجد. ولهذا كان عائشة رضي الله عنها تنظر إليهم والنبي عليه السلام يسترها كما قالت له ذلك فمكنها عليه السلام. حديث الوليدة الأصل المولودة الوليدة في الأصل هي المولودة لكن تطلق الأخبار يراد بها الأمة وهذه وليدة كانت عند قوم وكانت مملوكة له فاعتقوها وكانت عندهم وفي يوم الأيام خرجت بنت من بناتهم وعليها وشاح أحمر تغطي به رأسها فجاءت الحديات تظن أنه لحم لأن لونه كان أحمر فحطفته تظنه لحما فأخذه الحداء فاتهموا به الجارية لكن الله أكرمها وبلو أنها دعت ربها أن يبريها فجاءت الحديات فألقته بينهم فلما رأت قالت هذا الذي اتهمتموني به لأنهم ظلموا وفتشوها حتى فتشوا قبولها رضي الله عنها ورحمها الله جاءت وكانت جاءت إلى النبي، ولكن هذه المصيبة التي وقعت لها كانت من رحمة الله بها، لأنها هاجرت وخرجت من قومها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن لها مسكا إلى المسجد، دلالة على لا بأس بالسكن في المسجد للمرأة، أيضا لا بأس مع الحجمة إذا لم يكن لها بيت. وكانت عائشة تقول: فلا تجلس في يوم الأيام إلا قالت عندي ويوم الوشاح من تعادي بربنا ألا إنه بجلدة كفر نجاني. فقالت لها عائشة: ما شأنك تقولين هذا؟ فقالت لها عن شأن الوشاح وكان سببا في نجاتها من الكفر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. وبهذا أن المجاق في المسجد خطيئة وكفارة دفنها، وهذا أمر رحمة الله، فمن وقع في هذه الخطيئة فعليه يدفن إذا كان المسجد بالتراب حصبة، وإذا كان المسجد كاليوم مفروش مثلا بالبلاط أو بالفرش فإنه لا يجوز المساق فيه، لأن فيه إتلاف ولأن مسحها يزيد الأذى، إنما حيث يكون يمكن إزالته بالدفن فهي تكون خطيئة، فإذا كان تراب حصبة فعليه يزيل الخطيئة بدفنها. ولهذا في اللفظ الآخر: من كفى في المسجد فسيئ، عند أبي عن أبي إمام عند أحمد، فإن دفن اندفن فسيئ، فإن دفن فحسن، يعني إذا دفن فجعلها حسنة بقيد الدفن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد؟ قال ابن عباس: تزخرفن كما زخرفت اليهود والنصارى. رواه ابو داود وابن حبان بصحيحه. وفي هذا ان احب بلاد الله المساجد البقع، وابغضها الى الله الاسواق، لان المساجد هي موطن الملائكه، وجاء في لفظ اخر ان الملائكه تتوطن مقدم المسجد قبل السحر، في السحر قبل قناه الفجر هي مجالس الذكر ومجالس وموضع الصلاه. والاسواق لا شك موضوع اللغط، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم وهيشات الأسواق، كما سبق في الخبر. وفي لفظ آخر عن سلمان فقال: لا تكن أول من يدخل السوق ولا تكن آخرة، لا تكن أول داخل السوق ولا أو آخر خارج منه، فإن بها راية الشيطان وبها باب الشيطان وفره. وفي الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام حديث جيد، حديث أنس: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، بمعنى أن يتباهى الناس يقولون: مسجدنا خير مسجدكم، مسجدنا أحسن مسجدكم، التباهي يعني في بنائه، أو أن يتباهى القوم أو يتباهى باني المسجد يقول: بنائي أحسن من بنائك، هذا التباهي، فهذا يومئ ويشير إلى عدم الإخلاص حينما تباهى بهذا المسجد، فلا يتباهى بناء المساجد، بل هو من علامات الساعة. ولهذا في حديث ابن عباس وحديث جيد: ما أمرت بتشييد المساجد، يعني أن يبالغ بزخرفتها. قال ابن عباس: تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى بيعها وكنائسها. فلا يبالغ، والتشييد هو البناء بالشيد وهو الجص، قوله ما أمرت يشعر يشعر بأنه خلاف الأولى، وإن كان جائزا. ثبت أن عثمان رضي الله عنه بنى مسجد النبي عليه السلام بالقصة البيضاء، يعني بالجص الأبيض، لكن المبالغة في تحسينه وإنفاق النفقة من البدع عند جمع من العلم، خاصة إذا كان من مال موقوف، إن من البدع، ولأنه يجب صرف الأموال بوجوهها. والمساجد المقصود أن تبنى لأجل ذكر الله وعمارتها بذكر الله سبحانه وتعالى. وعن السائب يزيد قال رضي الله عنه قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: اذهب فأتني بهذين فجئت بهما، فقال: من أنتما ومن أين أنتما؟ قال: من عقاب. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرض علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود بن خزيمة والترمذي. وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه. حديث السائب يزيد في قصة سبق الإشارة إليه، وأن عمر رضي الله عنه أراد أن يؤدبهما، فلما علم أنه ليس من البلد بين لهم أن الأدب المسجد عدم رفع الصوت وأن يشرع عدم رفع الصوت. ولهذا ثبت في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن رفع الصوت بالقرآن، قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، في حديث أبي سعيد وحديث علي بمعنى أخبار أخرى حديث السنابح وغيره نهى عن رفع الصوت بالقرآن والجهل بالقرآن، فكيف برفع الصوت بغير ذلك من باب أن يكون منهي عنه. وحديث أبي قتادة في الأمر بالصلاة ركعتين إذا دخل المسجد، وهذا الأمر عند جماهير العلماء متأكد والاستحباب، وقال بعضهم بوجوبه، وهذا يشمل جميع الأوقات على الصحيح في وقت النهي وغيره لأن من ذوات الأسباب ويجوز فعلها في هذا الوقت. وحديث أنس عرضت علي أجور أمتي حديث ضعيف وفيه انقطاع، رواية ابن جريج عن المطلب عبد الله الحنطر، وابن جريج لم يسمعه من المطلب والمطلب لم يسمعه من أنس، لكن هذا المعنى ثبت في أخبار في الأجر من إخراج الأذى من المسجد، وكذلك في من حفظ القرآن ونسج في عدة أخبار والتشبيه في ذلك. والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. نقف على باب صلاة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقول السائل أحسن الله إليكم، جميع الأحاديث التي ذكرت في صلاة الفرض تبين الصلاة الثنائية، فما هو العمل في صلاة المغرب؟ صلاة المغرب في غيرها من الصلاة تصلى لا بأس، صلاة الخوف فلا بأس أن يصفهم طائفتين فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعة، وإن شاء صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الأولى ركعتين حسب الأحسن والأهم، فيصلي ركعتين بالطائفة الأولى ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، إذا صلى المسلمون في حالة الخوف صلاة عادية في جماعتين متتابعتين بإمامين ولم يصلوا بالكيفية المذكورة في صلاة الخوف، فهل عليهم في ذلك إثم وهل الصلاة مقبولة وجزاكم الله خيرا؟ إذا كانت في حال واحدة هذا لا يجوز، حال واحد. أما إذا كان لا، إذا كان لا يجوز أن تقام الصلاة في الحال واحدة، بل اتباع إذا ما أمكن يصلوا جميعا وصلى الطائفة فانتظروا الطائفة الثانية، فإن أمكن أن يصلوا على الصفة المذكورة كانوا الواجب، ما أمكن وصلى الطائفة الأولى صلى الطائفة الأولى بإمام وصلى الطائفة الثانية فلا بأس. فقد ثبت هذا المعنى أيضا من حديث بكر أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالطائفة الأولى ركعتين وصلى بالطائفة الأولى الثانية ركعتين، فلا بأس أن تصلى مرتين، وهذا ثبت في الخبر، لكن ما صلى في وقت واحد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، لقد تفضلتم بقولكم أن المريض تسقط عنه الصلاة إذا كان لا يستطيع الإيماء برأسه، والله تعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، نرجو التوجيه. الحمد لله المصلي لا هو ويعبد ربه سبحانه وتعالى، والإيمان هو مثل ما أنه لو لم يستطع الصوم لو يستطع وسقط عنه مثلا سقط عنه أو سقط عنه إلى بدن، فالعبادة والإيمان موجود، إنما سقطت هذه التكاليف إذا قلنا تسقط لأنه لم يستطع، والرسول عليه الصلاة والله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهو إذا لم يستطع سقط عن التكليف لم يستطع، لكن نقول أنه تسقط عنه، هل تسقط سقوطا مطلقا؟ هذا موضوع نظر، ظاهر كلام بعض أهل العلم تسقط، والأظهر والله أعلم أننا إذا قلنا تسقط أنها تسقط في هذا الوقت، يعني لا يؤمر بها لا يؤمر بها وأن يقضيها بعد ذلك، مع أنني لم أتحقق هذه المسألة ولم يتبين لي فيها وجه الصواب، وقد وفي كلام شيخ الإسلام مما هو معروف عنه وقرأته في كلام في آية يعني سبق أني رأيت في كلامه رحمه الله وراجعت أكثر من مرة، لكن ما ظهر لي سيد من كلام رحمه الله ماذا يريد، هل يريد أن تسقط مطلقا أو أنها تسقط إلى حال، بعض العلم من ممن يقول تسقط كالأحناف صرحوا بأنها لا تسقط مطلقا إنما تسقط في هذه الحالة، وهو مأمور بأن يؤدي بأن يقضيها بعد ذلك، والمسألة تحتاج إلى تحقيق ومراجعة، والأصل هو وجوب الصلاة لكن نقول إن كونه يصلي مثلا بطرفه أو بقلبه هذا مما لم يأتي به أثر كما قاله تقي الدين رحمه الله وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابيان عندما صليا الفريضة صلوا مع الجماعة فإنها لكما نافلة، هل هذه تغني عن السنة الراتبة؟ قال عليه الصلاة والسلام لهما حين يزيد الأسود لصاحبه، قال لما جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر فلم يصلي، فلما فرغ حدث إليهما بعضنا فألستما بمسلمين؟ ثم قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد معه فصليا فإنها لكما نافلة، فإنها لكما نافلة. هذه مسألة الراتبة إذا صلاها مع الإمام بنية الراتبة، إذا صلى مثلا دخل مع الإمام ينوي الراتبة لا بأس أن يصلي ونواها الراتبة تسقط عنه، مثل لو دخل المسجد مثلا وصلى تحية المسجد ركعتين وصلى ركعتين هي الراتبة وتغنيه عن تحية المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما القول الراجح في وقت قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية مع الإمام؟ القول الأظهر أنه يقرأ متى ما فيه، فإن لم يجد وقتا إلا في وقت قراءة الإمام قرأ، لأنه أمر بذلك عليه وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ، وقال صحيح مسلم كل صلاة لا يقرأ بها بأم القرآن فهي خداج غير تمام، عند الدارقطني بإسناد صحيح لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي يقرأ بها، وقال عليه الصلاة والسلام بحديث عبادة لا تطر لعلكم تقرؤون، قالوا نعم، قال إلا بأم القرآن، إلا بأم القرآن فاستثنى أم القرآن، فهي تقرأ على أي حال، فإن أمكنه أن كان الإمام يسكت بين الفاتحة وقراءة السورة الجهرية قرأها، وإن لم يكن يسكت يقرأها بأي حال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل من السنة تغيير المكان لأداء السنة بعد الفرض؟ هذا موضع نظر، وجاء في حديث المغيرة عند أبي داود أنه قال إذا صلى أحدكم فليتقدم أو ليتأخر، واللفظ الآخر إذا صلى الإمام فليتقدم وليتأخر أو ليأخذ يمينه وشماله، قال البخاري لم يصح، لكن جاء في حديث آخر عند أبي داود عند أبي رمزة البنوي ما يدل عليه ويشهد له، ما يدل عليه ويشهد له، وأنه يدل على أنه لا بأس أن يصلي في موضع آخر، فإن غير فلا بأس، وإن لم يغير فلا. وجاء في حديث آخر أنه ما من عبد إلا وله بابان، باب يصعد منه العمل وأن موضعه يشهد له كما جاء في الأخبار يوم إذن تحدث أخبارها، تدل من هذه المعاني وأنه يريد أن تشهد له المواضع، لكن لم يثبت يأتي خبر صريح صحيح في هذه المسألة، فالأمر في هذا واسع في مسألة إن تقدم وتأخر فلا بأس وإن صلى في موضع فلا بأس، المقصود أنه ما يصل فرض بالنافلة. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم هل يصح جمع صلاتي الجمعة والعصر؟ جمهور العلماء على أنه لا يجوز جمعهما وأنه لا يصح جمعهما، لأنه لم يرد به خبر ولا يصح به أثر، ولهذا اختلفت الجمعة عن صلاة الظهر واختلفت حالها عن صلاة الظهر، فقال لا يشرع الجمع، وذهب بعض العلم وهو قول الشافعية أنه لا بأس بأن يجمع صلاة الظهر مع العصر، والأمر هو عدم مشروعيته وأنه لا يجوز إلا إذا وقع من إنسان، إذا وقع من إنسان فلا بأس بذلك على سبيل الاجتهاد وعلى سبيل التقليد، فإنه في هذه الحال لا يؤمر بإعادتها، إنما ابتداء لا يفعله لأنه لم يرد به أثر كما سبق، وإن وقع منه ذلك في أمر في حالة سبقت فلا بأس بذلك، لأن المسائل الاجتهادية أو المسائل الخلافية التي تقع يحتمل فيها مثل هذا الخلاف فلا بأس بذلك ولا يؤمر بالإعادة، وإن قيل إن القول فيها ضعيف خاصة أنه إما أن يكون اجتهد أو يكون تقلد قول غيره، وهكذا مثلا في كثير من المسائل التي يفعله الإنسان ويكون تقلد قولا من أقوال ثم تبين ضعفه فلا بأس أن يتركه، فلا إعادة عليه من جهة اجتهاده وتحرير الحق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الهادي رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. هذا الخبر رواه مسلم عبد الله بن عمر وأبي هريرة، ورواه النسائي وجعله عن عبد الله بن عمر وابن عباس. وهذا الخبر الصحيح في بيان وجوب الجمعة، والجمعة يوم عظيم من أيام الإسلام، وهي عيد الأسبوع، واختلف في سبب تسميتها الجمعة على أقوال. أصحها أنه لأن الله جمع فيه خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام في آخر ذلك اليوم، يوم الجمعة، كما ورد بذلك الخبر عند أحمد وابن خزيمة، وهو مناسب من جهة تسمية لأنه يوم اجتماع في هذه الصلاة العظيمة. وهذا من باب التهديد في الانتهاء عن هذا الفعل، وهو ترك الجمعة، لينتهين أقوام. وهذا كان هديه عليه الصلاة والسلام حينما يريد أن يبين عن خصلة يدعو إلى تركها لا ينص على القوم، قال لينتهين أقوام، أو ما بال قوم، ما بال أناس، عن ودعهم. الودع والترك الجمعات، يعني الجمعة والجمعة. أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، العقوبة معجلة، يسر لهم هذا والعياذ بالله. والختم هو الاستفاق على الشيء، كختم الكتاب حينما يختم، إذا ختم الكتاب فإنه لا يوصل إليه ما دام الختم موجودا، فهكذا يختم عليها في هذه الحال، في هذه الحال السيئة، فلا يصل إليها خير ولا يخرج شرها الذي تسبب في هذه النفوس في وجوده حتى ختم عليها. ثم هذه العاقبة السيئة، ثم ليكونن من الغافلين، يعني يكون غافلا عن ذكر الله وعن القرآن وعن هذه الصلاة، فربما استمر على هذه الحال حتى يموت. وهذا ملاحظ لمن يترك الجمعة أو يضيعها، ويكون سببا في تضييع سائر الفرائض، بل ترك الصلاة بالكلية. وهذا الخبر أيضا له شواهد من معنى، من حديث أبي الجعد الضمري عند أحمد وأهل السنن، ومن حديث جابر عند ابن ماجه وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وهو بهذا المعنى، الطبع هو القدم والاستيثاق، وظاهره أنه إذا تركها مطلقا سواء تفرقت أو توالت. وجاء في بعض الألفاظ ثلاث جمع متواليات، فقد يقيد هذا اللفظ بهذا وينظر في صحته إن صح، لكن ظاهر الألفاظ الصحيحة أنه إذا تركها من غير عذر تهاونا، فإنه يقع لهذه العقوبة المذكورة في هذه الأخبار. قالوا: عن قدامة بن وبرة، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة بغير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يرد فنصف دينار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ورواه أبو داود مرسلا، وفيه: فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع. وقال البخاري: قدامة بن وبرة عن سمرة لم يصح سماعه، وهم من رواه عن الحسن عن سمرة. وهذا الخبر طريق قدامة وبرة العجيفي، وهو مجهول أيضا، فيه انقطاع، لأن قدامة قيل إنه لم يسمع من سمرة، وحديث ضعيف. وهذا الخبر أيضا مما يبين ضعفها أنه جعل في ترك الجمعة هذه الصدقة في دينار ونصف دينار أو صاع ونصف صاع. والقاعدة أن الكفارة في الغالب لا تدخل للشيء المخفف، ولهذا الأشياء التي تكون مرتبتها في الجرم الكبيرة ليس فيها كفارة، إنما الكفارة في الغالب تدخل الأشياء التي تكون خفيفة، ولهذا اليمين الغموس لا كفارة فيها على الصحيح. وإذا كانت غير غموس وحنث فيها فإنه يكفر على تفصيل فيما تجب فيه الكفارة. وهكذا الكفارة القتل خطأ لا تجب، أما العمد فلا. وهكذا أيضا الزنا وسائر المحرمات، سائر المحرمات ليس فيها كفارة، فيها العقوبات المغلظة. فلهذا ترك جمعة من هذا الجنس وإن صح الخبر فليس منه أن الكفارة تكون مكفرة للذنب، بل هي جزء من تكفير الذنب وأن عليه التوبة من هذا الذنب الذي وقع فيه، لكن الخبر لا يثبت بهذا الطريق. وعن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للشيطان ذل يستظل به. رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم ولفظه فنرجع وما نجد للشيطان في أن نستظل به. وفي لفظ الله قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي. وهذا الخبر فيه أنهم يصلون الجمعة وينصرفون وليس للشيطان ظل يستظل به. الخبر برواياته فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يبادر إلى الجمعة ولا يتأخر، وهذا استدل به جمع من العلم على أنه يجوز أن تقدم الجمعة قبل الزوال، وقال آخرون لا دلالة فيه على تقديمها قبل الزوال، وذلك أنه ليس فيه أنه إلا أنه ليس للشيطان ظل يستظل به، ما نفى الظل إنما نفى الظل الذي يستظل به. ولا شك أن وقت الزوال يتأخر الظل، يتأخر الظل، ولهذا قد تصلى الجمعة مثلا قد يدخل الخطيب وقد بعد الزوال ويصلى الجمعة ثم يكون في ظل، لكن الظل يسير وقليل لا يقي حر الشمس، ليس طويلا، وخاصة أن الجدران كانت في وقت كانت قصيرة، معلوم أنه إذا كان الجدار قصيرا لا يظهر ظله إلا بعد وقت، ولم ينفي الظل مطلقا إنما هو قيد للظل الذي يستظل به. وذهب آخرون من العلم إلى أنه لا بأس أن تصلى الجمعة قبل الزوال، وهو قول المشهور في المذهب، وهذا جاء ما يستدل له من عدة أخبار، من أهل جابر عند مسلم أنه عليه الصلاة أنهم قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إلى جمالنا فنريحها وذلك حين تزول الشمس، جعل رجوعهم إلى رواحلهم عند زوال الشمس، وهذا خبر صريح بأنهم يصلونها قبل الزوال، وهذا أظهر أنه لا بأس أن تصلى قبل الزوال. فقال آخرون يكون دخول الخطيب قبل الزوال والصلاة تكون بعد الزوال، ومراعاة هذا ربما شق، والأظهر أن يوم الجمعة يوم عظيم، ولهذا ربما خفف فيه ولم يمر بمراعاة الوقت، لكن مع معرفة أنها لا تصلى في أول النهار، وليس وقتها وقت عيد تصلى بعد ارتفاع الشمس، لا، إنما المراد أن وقتها يكون عند ارتفاع الشمس وعند قرب الزوال، وهذا هو المعروف في الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها عند هذا الوقت. ولهذا سيأتي في الخبر ذكر الساعات وأنه في الساعة الخامسة يخرج الإمام، فدل على أنه يكون خروجه قريبا من وقت الزوال أو بعد الزوال، فلا يكون قبل ذلك، فهذا هو الأظهر. وإذا احتيط لذلك ولم يصلى إلا بعد الزوال فلا بأس بذلك، لأن الاحتياط في المسائل الاجتهادية أو المسائل الخلافية التي يكون الخلاف فيها قويا أمر مشروع، وهذه من المسائل الخلافية لأن الأدلة فيها قوية من الجانبين، فتحتاط القولين جميعا بعمل يكون صحيحا على كلا القولين، فأنت حينما تصلي الجمعة أو تقيمها بعد الزوال تكون الصلاة صحيحة للجميع، وإذا صليت قبل الزوال فهو عند بعض أهل العلم ممن لا يصحيها قبل الزوال لا تكون صحيحة، فمن احتاط وصلاها بعد الزوال فهو احتياط حسن، والاحتياط ليس بواجب ولا محرم في الشريعة، إنما هو قد يكون مندوبا وقد يكون ممنوعا، فالاحتياط الذي فيه عمل بالقولين وعمل بالدليلين احتياط مشروع، والاحتياط الذي يستلزم مخالفة السنة لا يعمل به، الاحتياط الذي يكون في مخالفة السنة لا يعمل، لأن بعض الأقوال قد لا يحصل الاحتياط إلا بمخالفة الدليل، إنما يكون الاحتياط حيث يخفى الدليل أو لا يظهر، أو تكون في الأدلة قوة أو المسألة اجتهادية واستنباط لم يظهر الدليل، أما إذا ظهر بالسنة واتضحت فالاحتياط هو العمل بالسنة. ولهذا مثلا لا نقول مثلا للمحرم إذا تحلل التحلل الأول أنه لا يجوز له مثلا التطيب اشتياطا من خلاف من خالف في ذلك، كما يروى عن بعض السلف أنهم منعوا التطيب من الإحرام من التطيب للمحرم أو للحاج بعد التحلل الأول قبل أن يطوف للحج، لأن ثبت في السنة أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحلمه قبل أن يطوف بالبيت، وهكذا ما ثبت في السنة في غير هذه المسائل. قالوا عن عبد الله بن سيدان، وعن عبد الله بن سيدان السلمي، أنا محتمل السلمي أو السلمي ما أدري عن ترجمته، والسلمي أكثر لأن السلمي نسبة إلى سليم وهي قبيلة كبيرة، والسلمي نسبة إلى سلم وهي بطن من الأنصار. قال شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى نقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى نقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره، رواه الدارقطني واحتج به أحمد. وقال البخاري في عبد الله بن سيدان لا يتابع على حديث، وهذا الخبر الأظهر فيه أنه لا يصح، وإلا ففيه دلالة على أنها تصلى قبل زوال الشمس، لكن عبد الله بن سيدان هذا لا تعرف عدالته هو مجهود، فلا يعتمد على هذا الخبر، وإنما العمدة على ما صح بالخبر أنه كما عن جابر، وجاء في بعض الأخبار ما يدل له أنهم يصلون ثم يرجعون إلى رحالهم ويريحون حين تزول الشمس. وعن سهل بن سعد وهو ابن عباس الساعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وفي رواية إلا بعد الجمعة وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه واللفظ في مسلم.